فيها تجلى الله فادعوه يجب إني أجيب العبد حين دعاني هل بينكم مستغفر هل بينكم مسترحم للغافر الرحمن أمحو الذنوب فباب عفو واسع فاستثمروا كنزا بلا أثمان فيها السكين للقلوب سقاؤها وغذاء باب جنان لطمئنان فاجعل الفردوس فاجعل إلى الفردوس فيها المنتهى ربي وأعتقنا من النيران يا ليلة النصف العظيمة أقبلي يا العظيمة أقبلي فأريج عطرك من شذا فيها السكينة للقلوب سقاؤها وغذاؤها بجنان لطمئنان فاجعل إلى الفردوس فيها المنتهى ربي وأعتقنا من النيران يا ليلة